القاهرة تقدم استوديو 2 لقاء على الهواء، نفتح فيه كل الملفات، عين ترصد وأخرى تحلل في استوديو 2. فريق عمل اليوم: الإعداد شيرين لطفي، على هندسة الهواء خالد عيد، وأمام الميكروفون حنان عسكر. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM، البرنامج العام أصل الراديو. بكم مستمعينا وفقراتنا المتعددة يوم الثلاثاء من استوديو 2 برا الصندوق. أول مرة أعرف أصلها مصري، الدنيا برا الصندوق. شوفوا مصر نص الأسبوع، اوعى من فضلك، عالم أرقام وغنوة أصل وصورة. برا الصندوق، أهلا بكم مرة تانية. أول مرة أعرف، أول مرة أعرف. أول مرة أعرف إن وجود الحيوانات المفترسة واحد من الأسباب المهمة لزيادة الأشجار. دراسة أجريت عام 1995 في متنزه يلوستون الأمريكي الوطني، والذي تصل مساحته إلى حوالي 4000 ميل مربع، حيث تم إطلاق 14 ذئبا في المتنزه بعد 70 سنة لم يكن فيها ذئاب. خلال 70 سنة ساد الغزلان هناك. طوال هذه السنين من تكاثر غير منضبط ألحق أضرارا جسيمة بالحياة النباتية. الذئاب 14 لم تأكل كل الغزلان، لكن أجبرتهم على اختيار أماكن للرعي وتجنب بعض أجزاء الحديقة. بدأت النباتات في النمو والحياة لمدة 6 سنين، زاد عدد الأشجار 5 مرات. ظهرت القنادس التي تحتاج الأشجار لبناء السدود على المجاري المائية والأنهار. ظهر الفطر والبط والأسماك في المناطق المائية بالحديقة. ليس فقط، بل قللت الذئاب من حيوان النقاوة، فأدى لزيادة عدد الأرانب البرية والفئران، وبدورها اجتذبت الصقور والنسور والثعالب والدببة إلى الحديقة. لكن الأكثر إثارة للدهشة أن الذئاب غيرت مجرى الأنهار، فقنواتهم تم تقويمها واستقرت وانخفض التآكل الساحلي. كل ذلك لأن تأثير الذئاب على الغزلان أدى إلى النمو الهائل للأشجار والعشب على ضفاف الأنهار، ما أدى إلى تقويتها. تغيرت جغرافية المتنزه نفسه بفضل الذئاب 14. سبحان الله، لا شيء خلق عبثا. مش حال الشجرة والقمر وناس المشوار، ومش حال القعدة والصغرة ومين الزكار، ومش حال عشرتنا ولمتنا تحت الأشجار، ومش حالك انت اللي حبيبتي يا تلج ونار، قلبي في بحورك دمرك وانت الطيار. صهرة يا قمرة يا رب الكيف، يا مراكب شموس تلجاية يا قمر الصيف، إيش حالك يا صهرة يا قمرة يا رب الكيف، يا مراكب شموس تلجاية يا قمر الصيف. وديني راعي معيك وديني طيف، ورويني من مية هواك جوايا خريف، وديني راعي الناس نايمة مدة وزمان، جوا يا مراكب يا معينة ناسية الشقار، وش حال الشجرة والقمر وناس المشوار، وش حال القعدة والسهرة ومين الفطار، وش حال عشرتنا ولمتنا تحت الأشجار، وش حالك انت يا حبيبتي يا تلج ونار، قلبي في سحورك دمرك وانت الطيار. I'm gonna make it last. أصلها مصري، أصلها مصري. حبيبي تبوها أصلها مصري. من الألقاب المحببة للبنات في كل مكان في مصر حبيبي تبوها، يقال عندما يتحدث الأب عن ابنته أو لما تدل عليه قدام الناس. كان أجدادنا المصريون القدماء يحبون أيضا هذا اللقب، فاسم ماري تاتس المنقوش على جدران المعابد يعني حبيبي تبوها. المصريون القدماء يعتبرون الأبناء أعظم النعم، وكانوا يقولون إن الآلهة تبتسم للبيت الذي به أطفال وتتجهم للبيت الذي يخلو من ضحك ولعب الأطفال. وكان للأبناء أهمية قصوى، فهم يعينون الوالدين عند تقدم السن، وأيضا عندهم يجوز للزوج بموافقة الزوجة إنجاب ابن من زوجة ثانوية. وفي طبقات المجتمع الدنيا تتولى الأم تربية الأطفال، بينما في الطبقات العليا توفر الخادمات الرعاية اليومية للطفل. يتولى الأبناء مسؤوليتهم في الحياة عند سن مبكرة، وأيضا يسلك البنون والبنات مسالك مختلفة. فالبنون يتعلمون تجارة أو حرفة من الأب أو من أي عضو من أعضاء الأسرة أو من نجار أو صانع فخار مثلا. أما الفتيات فتتعلمن من أمهاتهن أعمال البيت من طهي وحياكة ونسيج وتنظيف، كما يتعلمن فنون العلاج والرقص والموسيقى والغناء، فضلا عن تعلم أساليب التعامل في الحياة وتحمل وتربية الأبناء، إلى جانب كيف تصبح الفتاة زوجة وأما مثالية. البنات كانوا أكثر من مجرد نسل، البنات كانوا الحياة. ترنيت المفتاح في الباب ساعة ما توصل، ومكالمة نص اليوم لما من غير داعي تسأل، والزعيق من ورا قلبك لما صالحك وتتقل، وحنك اللي بنسى قبله ليه كنت بزعل، رأيك اللي كله حكمة صوتك حفظت كل موقف يوم زعلني، وبعدين فهمت انت اللي انا رفع راسي من ورا اسمه وسيرته، بنت ابويا ويا بختي بعمري وياك عشته، بيقولوا لي اني شبهك اني زيك حتى منك روحي روحك واخد قلبك في المشاعر والكلام، بيقولوا لي اللي شافوكي كتير لقوكي بنت ابوكي ده بسلام واهتمام، ويا بختي قالوا بنت ابويا يا سلام. طارقنا مسافر وانشغلت أغاني بتشوف مني دمع وتعمل مش شايفها، بتخاف تكسفني وتحسسني انك كاشفها. انت سندي، انت ضهري وصاحب عمري كله، لما بشكي لما بحكي من غيرك اروح اقوله اللي مهما كبر سني هفضل اعيش في ظله. يا حبيبي يا ربي خلي صوتك لعمري كله. بيقولوا لي اني شبهك اني زيك، حتى منك روح روحك واخده قلبك في المشاعر والكلام. بيقولوا لي اللي شافوك كتير اثنين برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. عالم أرقام. مية تمانية وسبعين. مية تمانية وسبعين شخص تمكنت جمعية هيروكازو تاناكا اليابانية من جمعهم لأنهم يشتركون في الاسم الأول والأخير. كانت الجمعية حاولت قبل ذلك تحطيم الرقم القياسي قبل عام 2011 و2017، لكن كانت هذه هي المرة الأولى التي تمكنت فيها من التغلب على الرقم القياسي السابق والبالغ 164، والذي سجله مجموعة من الأشخاص فيه مارثا ستيوارت، وده كان سنة 2005. السنة دي قدروا يجمعوا 178 شخصا يشتركون في الاسم الأول والأخير. تلتمية تمانية وعشرين قدم. تلتمية تمانية وعشرين قدما في 17 ثانية هو ما حققه رجل الإطفاء الفرنسي جوناثان فيرو. ارتدى بدلة واقية وأضرم النار في نفسه على مسار في هوبوردين لمسافة 893 قدما، ما أكسبه الرقم القياسي لأطول مسافة حرق كامل الجسم بدون أكسجين. أكمل فيرو أول 328 قدما في زمن 17 ثانية، ما أكسبه اللقب الثاني لأسرع سباق سريع لحرق كامل الجسم لمسافة 100 متر بدون أكسجين. وآخر رقم معانا هو 30 سنة. حطم كلب في البرتغال يدعى بوبي من نوع رافيرو دو أليكانتو لقب الأكبر سنا، يبلغ من العمر 30 عاما، حيث يعد الكلب الأكبر سنا في العالم لأن متوسط عمر سلالته ما بين 12 ل 14 عاما، وبذلك فقد حطم الرقم القياسي. فقرتنا معكم مستمعين الأعزاء مستمرة في استوديو 2 برا الصندوق. الحب مش مضمون يدينا أجمل حاجة وبثواني دمع مستمعينا الأعزاء. نتواصل مع حضراتكم مرة أخرى استوديوتين برا صندوق بعد أذان الظهر وبعد أيضا موجز الأنباء. أما الآن فنستمع إلى موسيقى مسلسل البخيل وأنا. ساعتنا الآن مستمعين الأعزاء الواحدة أما موجز الأنباء فنوفيكم به في الواحدة وأربع دقائق إن شاء الله. حديقة الأزهر، نستمتع بكنوز من مختلف الزهور والنباتات، وعبر أثير البرنامج العام نستمتع بكنوز الإذاعة المصرية الفريدة، تستمعون إليها في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز و 107.4 FM. البرنامج العام معكم في كل مكان. الواحدة وأربع دقائق في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء يليه برنامج وراء الحدث. هذا أولا موجز الأنباء تقرأه حنان عسكر. أكد وزير المالية أحمد كوجك أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد شهادة ثقة ورسالة طمأنة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. ورجح الوزير أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة. أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد اليوم تسجيل 34 ألف طالب وطالبة في اختبارات القدرات للثانوية العامة. وأشار المكتب إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني سيستمر في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق للثامن من الشهر المقبل. اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية وسط انتشار مئات من عناصر الشرطة عند بوابات المسجد الأقصى. على صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينهم أطفال ومعتقلون سابقون. النبأ الأخير، ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في ولاية كيرالا جنوب الهند إلى 63 قتيلا على الأقل وأكثر من 110 مصابين. وأفادت تقارير إعلامية بأن المئات لا يزالون محاصرين جراء ثلاثة انهيارات أرضية وقعت في الولاية بسبب الأمطار الغزيرة وتسببت في انهيار منازل وجسور. من جانبه، وجه رئيس الوزراء الهندي بإرسال كل الدعم اللازم الذي تحتاجه السلطات هناك للتعامل مع هذه الكارثة. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء قدمناه لحضرتكم من القاهرة. أما الآن فمع هذا البرنامج وراء الحدث. أكد أحمد كوجك وزير المالية أن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية، موضحا أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي وبدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوطات الاقتصادية والظروف الخارجية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلي. مزيد من التفاصيل معنا الدكتور محمد الشواتفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق وأستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال. تأتي تصريحات وزير المالية بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة، إلى أي حد تعد هذه الموافقة شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية والإصلاحات والمستهدفات المالية والاقتصادية؟ هذه الجولة اللي انتهت واللي تم فيها الموافقة على مطالب الدولة المصرية كانت تعتبر شهادة ثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وشهادة طمأنينة للمستثمر الأجنبي وشهادة طمأنينة أيضا للمواطن الداخلي، باعتبار أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية، فارتفع الاحتياط النقدي إلى 46 مليار دولار ويزيد، وفي نفس الوقت انخفض معدل التضخم إلى 27.5%، وكذلك أيضا كان هناك استقرار في سعر العملة، فضلا عن ذلك أن هو أن الدولة المصرية استطاعت أن تسدد المستحقات والالتزامات الدولية عليها بالكامل، وفي نفس الوقت انخفض المديونية بقيمة 14.5 مليار دولار، وهذا يؤكد أن هناك جهود حثيثة من الدولة المصرية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختناقات الموجودة، وأيضا هو شهادة بأن معطيات الاقتصاد الوطني قوية، باعتبار أن المؤشرات والمستهدفات المتوقعة خلال عام 25 هي مستهدفات طموحة تستهدف زيادة معدل نمو الناتج الإجمالي إلى ما يقرب من 5.5%، وأيضا زيادة الاحتياط النقدي إلى ما يزيد عن 50 مليار، وكذلك أيضا تخفيض نسبة الديون بنسبة أكبر مما هو موجود عليها، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض نسبة التضخم إلى ما يقل عن 18% أو 19%. وهذا يؤكد رئيس مجلس الوزراء عندما يقول أن خلال السنوات الثلاثة عايزين نوصل لمحدد تضخم أقل من 10%. كل هذه العوامل مؤشرات إيجابية نتيجة الجهود اللي قامت بها الحكومة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن هناك معطيات اقتصادية عالمية وظروف سياسية عالمية وعسكرية وغيره أثرت على الاقتصاديات العالمية بصفة عامة ومنها الاقتصاد المصري، إلا أن الدولة المصرية استطاعت بما هو متاح لديها من إمكانات وقدرة على توظيف الموارد الموجودة أن تحقق مستهدفات إيجابية، وهذا أيضا بشهادة صندوق النقد الدولي مما لقى استحسانا من الصندوق على أداء الحكومة المصرية. الدكتور محمد الشواتفي عميد كلية التجارة جامعة الزغازيق وأستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، شكرا جزيلا، وهذه تحياتي شيماء الهلاوي. وراء الحدث. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي هذا اللقاء الإخباري، وموجزنا التالي يأتيكم في الواحدة والنصف إن شاء الله. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. استوديو 2 برا الصندوق، شوفوا مصر. وزير السياحة والآثار قام بجولة تفقدية بالمتحف المصري الكبير لمتابعة مستجدات الأعمال، وهذا يؤدي إلى أن تكون المتاحف المصرية بكامل جاهزيتها، خاصة المتحف المصري الكبير الذي ينتظره العالم. نتحدث أكثر عن المتاحف من خلال هذه المداخلة التليفونية مع الأستاذ شادي البيالي الخبير السياحي. أستاذ شادي صباح الخير. والله حضرتك كل المستمعين أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ شادي. يمكن قيام وزير السياحة بهذه الجولة التفقدية بالمتحف المصري الكبير بتعكس لنا أهمية المتاحف ودورها أيضا في التسويق السياحي لكل المعالم السياحية الموجودة والآثار الموجودة في مصر، كيف ذلك؟ طبعا احنا شايفين الفترة الأخيرة اهتمام الدولة المصرية بقطاع المتاحف وإنشاء متاحف جديدة في مصر، وفي نفس الوقت تطوير المتاحف القديمة بشكل يليق بتاريخ مصر وكمان عرض الآثار المصرية اللي احنا متفردين بيها. بنتكلم على نهضة في مجال سياحة المتاحف. سياحة المتاحف والمتاحف لها دور كبير جدا في التسويق السياحي بمصر والمنتج المصري. شاهدنا الفوسطات وشوفنا دوت من خلال التسويق لدوت في موكب المعلومات الملكية. شوفنا كمان افتتاح العديد من المتاحف المصرية المهمة، كمان شايفين حاليا افتتاح او انتظارنا في افتتاح المتحف المصري الكبير بمنطقة اهرامات الجيزة، وهو ده يمكن الحدث الابرز ونعتبره عرس سياحي مصري كبير احنا في انتظاره. شايفين اهتمام الدولة المصرية بده، وشايفين كمان فكرة ان المتحف المصري الكبير هو نقلة نوعية بالنسبة للسياحة المصرية وبالنسبة لقطاع المتاحف لانه هينقل مصر بالنسبة لفكرة عرض الاثار في حتة تانية خالص. يمكن دوت ايه الجديد يا استاذ شادي في طريقة العرض؟ ان طريقة العرض مسألة مهمة جدا في المتاحف حاليا، ويمكن شفنا دولة حزناه في المتحف القومي للحضارة اللي طريقة العرض فيه مبتكرة وجديدة عن اللي احنا كنا متعودين عليها في المتاحف. يعني طريقة العرض دي بتسهم ازاي في يعني جذب العديد من المواطنين المصريين والأجانب أيضا إلى المتاحف، وكيف توصل المعلومة أو الرسالة والجديد في هذه الطرق لعرض المقتنيات الموجودة بالمتحف؟ طبعا طريقة العرض هي أهم ما في الموضوع، ويمكن هي حلقة الوصل ما بين العرض الأثار أو عرض الأثار بتاعتنا وبين السائح الأجنبي، وفكرة إن هو بيجي يشوف عرض بشكل حديث بشكل علمي مبتكر. ويمكن إحنا شايفين في المتحف المصري الكبير في طرق جديدة ما شفناهاش في أي متحف في مصر، يمكن موجودة لأول مرة، منها معرض توت عنخ آمون التفاعلي. يمكن معرض توت عنخ آمون التفاعلي فكرة عرض الأثار وفكرة عرض التاريخ بتاعنا، وان السائح ياخد المناطق بتاعته بطريقه جديده عن طريق ان هو يخش جوه يحس ان هو في بوابه الزمن، وان هو ترجع لي العصور الفرعونيه عن طريق شاشات وعن طريق منظارات بيتم لبسها، ويحس ان هو شايف حواليه العصر الفرعوني كانه يعني عايش فيه بالظبط، موجود فيه بالفعل. دي طريقه جديده ما كانتش موجوده في مصر قبل كده. موجود المعرض التفاعلي بتوت عنخ آمون، هو حاليا موجود وشغال بشكل تجريبي. كمان موجود في المتحف حاجه اسمها السلم او البهو او السلم العظيم، ده موجود السلم ده بيعرض عليه اهم القطع الاثريه الكبيره طبعا في المتحف. كمان موجود في المتحف مجموعه خاصه بالملك توت عنخ آمون، اتعرض لاول مره ما كانش معروض قبل كده. كمان في جزء في المتحف خاص بمركب الملك خوفو، والمركبه دي هي مركبه من احد المراكب الشمسيه اللي كانت موجوده في العصر ده. يمكن المتحف كمان هو مصمم ان هو يكون نزهه سياحيه كامله متكامله، مش بس للسائح الاجنبي، لكل السياح يمكن المصريين كمان، خاصة ان المنطقة كلها حوالين المتحف المصري الكبير اصبحت مجهزة للترفيه ايضا عن زوار المتحف. بالضبط كده. يمكن كمان وجود المتحف بالقرب من مطار السفنكس، وجود المتحف من قرب المنطقة الاستراتيجية هي عبارة عن منطقة فنادق، بالاضافة طبعا للاهرامات الجيزة اللي هي متنزه لوحده. كمان المتحف المصري الكبير يعتبر اول متحف اخضر وصديق للبيئة في العالم، لانه مجهز في منطقه متنزهات خضراء كبيره جدا، وحصل على جائزه اول متحف اخضر صديق للبيئه في العالم. فكمان بنتكلم على فكره اقامه العروض والحفلات الفنيه، وده تم بالفعل هناك. فكره ان اللي بيروح المتحف المصري الكبير هيحضر حفلات، هيحضر عرض للاثار، هيحضر عرض خاص بالاثار بتاعتنا زي ما قلنا في يعني مش زياره المتحف عباره عن جوله والنظر الى والنظر فقط الى الاثار، لكن طرق عرض مختلفه، تفاعل بالضبط. اماكن ترفيهيه، كل ده يعني حوالين المتحف المصري الكبير، بالإضافة زي ما حضرتك قلت للمعالم المهمة أيضا الموجودة في نفس المنطقة. شكرا جزيلا أستاذ شادي البيل الخبير السياحي، وبنتمنى دايما أن يكون مصر مليئة بكل المتاحف أو يكون بها تطوير كما هو موجود في المتحف المصري الكبير ومتحف القومي للحضارة، وإن شاء الله تكون كل المتاحف بها طرق عرض جديدة وحديثة جاذبة للجمهور. شكرا جزيلا. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. استوديو 2 برا صندوق نص الأسبوع، ونبدأ مستمعينا بنص الأسبوع الأول، تحديدا يوم الحد يوم 28 يوليو كانت ذكرى وفاة الدكتور محمد عبد الغفار مشالي الذي توفي في 28 من يوليو عام 2020. الدكتور محمد مشالي ولد في محافظة البحيرة عام 1944 لأب يعمل مدرسا، انتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه واستقر مع أسرته هناك، وتخرج في كلية طب قصر العيني في القاهرة سنة 1967 وتخصص في الأمراض الباطنة وطب الأطفال والحميات ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية في الأرياف. دكتور محمد عبد الغفار مشالي أوصى نجله وهو على فراش الموت بخدمة الفقراء وعلاجهم دون مقابل مراعاة لظروفهم، وعاد الطبيب لابن وأوصى بنفس الوصية للأطباء الشباب أيضا بألا يتقاضوا أجرا من الفقراء. لم تكن حياة الطبيب الراحل محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة معروفة بالنسبة للكثيرين. كان طبيبا يمارس عمله في الريف يعالج الفقراء من خلال عيادة صغيرة في طنطا وبأجر رمزي 10 جنيهات، حتى سلطت وسائل الإعلام الضوء على قصته قبل سنوات قليلة، وكأن القدر أراد أن يكافئه ويخلد سيرته قبل نهاية حياته وبعدها. بعد أن بلغ الطبيب الراحل من الكبر عتيا وتجاوز 70 قفزت قصته للأضواء، وعرفه المصريون وتفاعلوا معه، وتسابقت وسائل الإعلام في استضافته، ونال تكريما واسعا من بعض الجهات والمنظمات، لكن ذلك لم يثنه عن مواصلة دوره في خدمة وعلاج الفقراء تلبية لوصية والده الراحل وإكمالا لمسيرة بدأها قبل أكثر من 40 عاما، وبدأت بواقعة مؤثرة وإنسانية. في إحدى مقابلاته مع وسائل الإعلام روى الطبيب الراحل الواقعة وقال باكيا حين تذكرها إنه تم تعيينه في إحدى الوحدات الصحية بمنطقة فقيرة، وذهب لعلاج طفل صغير مريض بالسكري يبكي من الألم ويقول لوالدته أعطيني حقنة الأنسولين، فردت أم الطفل قائلة إنها لو اشترت حقنة الأنسولين فلن تستطيع شراء الطعام لباقي إخوته، ليسارع بعدها الطفل ويصعد إلى سطح المنزل ويشعل النار في نفسه. حاول الطبيب الراحل إنقاذه فلم يتمكن، وقال الطفل آخر كلماته موجها حديثه لأمه: فعلت ذلك من أجل توفير ثمن الأنسولين لإخوتي. يقول الطبيب الراحل: منذ تلك الواقعة قرر أن يهب نفسه لخدمة الفقراء وعلاجهم، مضيفا أنه من أسرة فقيرة ومتواضعة، ونظرا لما عاناه هو وأشقاؤه هذا ما جعله يشعر بمعاناة الفقراء. رحم الله الطبيب الرحيم الدكتور محمد عبد الغفار مشالي طبيب الغلابة. شمس واسعة فيا وقبة سما زرقا مصفية خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقا مصفية ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقا مصفية خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقا مصفية ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية ومداين أحياء الغالية على أشرف استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر البرنامج العام أصل الراديو. وفي نص الأسبوع والنهاردة الثلاث تحديدا 30 يوليو ذكرى ملكة ترسو، اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل فريد شوقي، حيث ولد في مثل هذا اليوم سنة 1920 في حي السيدة زينب بالقاهرة، وتوفي عام 1998 عن عمر نهز 77 عاما. فريد شوقي ممثل وكاتب سيناريو وحوار ومنتج، امتدت حياته المهنية لأكثر من 50 سنة. أول أعماله كان فيلم ملاك الرحمة سنة 46 مع يوسف وهبي وأمينة رزق، وأخرها الرجل الشرس عام 96. وصلت شعبيته للعالم العربي وتركيا، حيث أنتج هناك بعض الأفلام وعمل مع أكثر من 90 مخرجا ومنتجا. ورغم رحيله الذي مر عليه أكثر من ربع قرن، إلا أن أعماله وإبداعاته ما زالت تجذب الملايين. حصل على العديد من الألقاب مثل وحش الشاشة، ملك الترسو، الملك، أبو البنات، لكن ملك الترسو كان الأحب إلى قلبه. جلوس، اتكلمنا مبارح عن تجربة الشعب الياباني وأنهم بإنكار الذات والحب لبعضهم ولبلادهم قدروا يعملوا أعظم مجتمع اقتصادي وعلمي وسلمي. عندهم تكنولوجيا مذهلة خصوصا في الإلكترونيات، لدرجة أن علمائهم بيحاولوا يعملوا جهاز تسجيل يسجل أصوات الناس في الأزمنة الماضية، لأن موجات الصوت لا تتلاشى. باختصار، المنتجات اليابانية غزت كل مكان في الدنيا، وأصبح شعب أوروبا وأمريكا يفضل يشتري المنتجات اليابانية عن منتجات الغرب. وهنا اتحركت بقى حكومات الغرب وبعضهم اشترط علشان تدخل منتجات اليابانية لبلادهم لابد ان اليابان تاخد منهم سلع مماثلة. لغاية هنا والحكاية عادية، لكن شوفوا بقى اللي جاي. الشعب الياباني بحب فطري مدهش لبلادهم وبالإعزاز والوفاء لمجتمعهم، كل واحد منهم رفض رفض تام كل سلعة جاية من بره. نبض قلوبهم أجمع من غير اتفاق على عدم شراء أي سلعة مستوردة علشان يحموا بلادهم واقتصادهم ونفسهم. تعالوا بقى نشوف بعض سلوكياتنا هنا مع عودة الخواجة وعودة المستورد. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة لبحث عدد من الملفات المهمة. وزير المالية يتوقع حصول مصر على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال أيام. 20 شهيدا في قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية والبلدات الشرقية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الأنروا تؤكد التزامها بمواصلة تقديم المساعدة والدعم للنازحين في غزة. وزير الدفاع الأمريكية يستبعد اندلاع مواجهات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. أوكرانيا تعلن نشر الجيش الروسي 3 حاملات صواريخ في مهمة قتالية بالبحر الأسود. بيرو تمهل الدبلوماسيين الفنزويليين 72 ساعة لمغادرة أراضيها ردا على قرار مماثل لكاراكاس. تايوان تتعهد بمواصلة جهودها لتعزيز دفاعاتها وشراء أسلحة من الخارج. مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات العارمة شمال غرب باكستان. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء قدمناه لحضرتكم من القاهرة، قرأته حنان عسكر. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في الثانية والنصف، حيث الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. ولسه معاكم مستمعينا ونص الأسبوع، وفضل لنا نص الأسبوع الثاني تحديدا بكرة 31 يوليو ذكرى ميلاد الفنان الكبير سعيد صالح اللي ولد في 31 يوليو سنة 1940، واللي اشتغل فيه أكتر من 500 فيلم وأكتر من 300 مسرحية. سعيد صالح يقول عن نفسه: السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم، أنا نصيبي منهم التلت. وأكد في أغلب اللقاءات التلفزيونية التي أجريت معه على انتمائه للمسرح وتعلقه به، واصفا نفسه ب فتى المسرح. وقال عنه الكاتب الكبير محمود السعدني في كتابه المضحكون: ويأتي سعيد في مقدمة شلة العيال، وهو أخفهم دما، بل هو أخف دم مضحك على الإطلاق، هو قادر على إضحاك طوب الأرض. الحمد لله، يبقى الحقيقة بانت واعترف إن كنت بنقذه. بالعكس، شهد إنك كنت بتغرقه. إيه؟ أكد إنك اعتديت عليه بالضرب وحاولت خنقه. أنا؟ لسه هتدور وهتلف وتضل البوليس تاني يا طارق. طب ليه؟ ما بلفش، والله ما بلف يا حضرة الظابط. ده هيشدد عقوبتك. عقوبتي؟ أول تهمة ضدك الشروع في الأكل. الشروع في الأكل؟ والسرقة. هو أنا سرقت؟ ده حظ إيه العجب ده يا إخواني؟ الأدلة كلها بتثبت التهم ضدك وكمان الشهود. يعني اتسجلت الدنيا ودنيا حظوظ؟ قال لي ابويا لا تتوظف تيجي معايا السوق ازرق، قال لي بابايا لا تتوظف تيجي معايا السوق ازرق، اكل الحم تلبس انضف، ولا اول شهر وعلاوات ولا ترقيات حظوظ الدنيا. ترقيات حظوظ الدنيا ترقيات ودنيا حظوظ. مزاجات مزاجات مزاجات التاكسيات عندنا مية وشواق مفروشة حنية لينا زاجة. التاكسيات عندنا مية وشواق مفروشة حنية لينا زاجة. صلاتي طبعا هي اصل حمر لكن ابني زود شي حالية اتصالات حظوظ الدنيا. اتصالات حظوظ الدنيا اتصالات ودنيا حظوظ. مزاجات مزاجات مزاجات. والسوق السوداء يا بنات بكسب ملايين من الجنيهات، والسوق السوداء يا بنات بكسب ملايين من الجنيهات، عند عزب غير العمارات على ذمتي اربع ستات، 1 2 3 4 من الصنف ده، دي ودي ودي ودي حظوظ الدنيا. اربع ستات حظوظ الدنيا اربع ستات ودنيا حظوظ. اوعى من فضلك، اوعى من فضلك. وإوعى من فضلك النهاردة عزيزي المستمع بتتحدث عن موضوع مهم جدا، هو موضوع السكان خاصة، وإن النهاردة 30 يوليو اللي بنحتفل فيه كل عام باليوم القومي للسكان، والذي يكتسب أهمية متنامية في ظل التحديات التي تواجهها القضية السكانية على المستوى الدولي والمحلي، لأنها باتت ترتكز في المقام الأول على تحسين الخصائص السكانية وتنمية الأسرة. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع دكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة. دكتورة عبلة، مساء الخير. مساء النور يا فندم. النهارده 30 يوليو اليوم القومي للسكان، والحقيقه في موضوع السكان هناك الكثير من الامور التي يجب ان يكون عند كل المواطنين وعي بها. نتحدث عنها ثم نتحدث عما تم إنتاجه أو تقديمه في هذا المجال بالنسبة للأسرة وبالنسبة للسكان وجمع له في هذا اليوم، اليوم القومي للسكان. تفضلي، نبدأ أولا بما نقوله ونقدمه وعيا لنا ولكل المواطنين بموضوع السكان وأهميته. الحقيقة أنا بحب يعني أعيد على الشعب المصري كله وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين في اليوم القومي للسكان، وبقول إن إحنا الحقيقة من هنا وطالع محتاجين إن كل يوم في حياتنا يكون يوم قومي للسكان. ليه؟ لأن حضرتك لسه قايلة إن مصر معنية جدا بالقضية السكانية عشان هي معنية بالخصائص السكانية، والخصائص السكانية دي بتنطلق من تنمية الأسرة المصرية. يبقى أنا كدولة وكمجلس قومي للسكان بعتبر نفسي معنية بتوفير الوعي وجميع الحقائق للأسرة المصرية عشان تقدر تتكون أسرة سليمة ومتوعية وعارفة كويس قوي حقوقها الإنجابية وحقوق أولادها في التربية السليمة اللي هتقدر بيها تعيش حياة سعيدة ودافية، وفي نفس الوقت مصر هتقدر تقول إن أنا نجحت في ملف التنمية البشرية ثم ملف القضية الاقتصادية والموارد المائية. حضرتك اعتبرتي إن الأسرة هي الصاحب الأساسي المعني بهذه القضية السكانية، وبالتالي فلابد من البدء بها. هي الحقيقة كده، الأسرة هي الخلية والنواة للدولة المصرية. نعم. الدولة المصرية ما هي إلا عدد من الأسر، والأسر دول لهم حقوق على هذه الدولة. من أهم هذه الحقوق النواة اللي بتنتج من كل أسرة، اللي هي الطفل والطفلة. صحيح. اللي عايزينهم يتربوا في بيئة دافية، بيئة سعيدة، بيئة مرتاحة، بيئة متهنية، بيئة علمة بكل الآليات اللي تقدر تخلي كل طفل يتمتع بكل قدراته الجسمانية والذهنية والنفسية عشان يعيش حياة سعيدة ونطول عمره ويسعد بولاده وأحفاده. نعم. إذا عشان كده أنا من منصتك دي بقول إنه يا جماعة خلينا نقول سنة 2024 2025 هنعيش مع بعض يوم قومي للسكان في كل يوم. يوم في هذه السنة، وهتعتبروا مجلس القومي للسكان بيتكم وملجأكم، وأي معلومة عايزينها تلاقوها عندنا، وأي مشكلة عايزينها هنحلها. إحنا بيت الأسرة المصرية علشان ننطلق من هنا. وأنا يمكن قبل ما أكون نائب وزير الصحة للسكان وتنمية الأسرة فأنا أم أطفال مصر، وأطلق علي الاسم ده علشان أنا معنية بولادنا قوي. الله. فأنا بقول أم أطفال مصر. لقب جميل قوي يا دكتورة. أكيد مش من فراغ، يا أكيد أطلق عليك مش من فراغ. أكتر لقب في حياتي سعدت بي. طيب إيه يعني ليه تم إطلاق هذا اللقب على حضرتك؟ عشان أنا من بداية شغلي أنا دكتورة أطفال ومعنية جدا بالجانب الوقائي وكيفية رفع وعي الأمهات برعاية أطفالهم من أول مشورة ما قبل الزواج لغاية ما أطفالهم يبقوا شباب ورجال وسيدات. فكنت دايما موجودة بينهم كدكتورة في عيادتي أو كقائمة على تدريب أطباء الأطفال علشان يقدموا خدمة صحية للأطفال بشكل كويس، أو أني أقدم وعي للأمهات يا أما في برامج تلفزيونية يا أما على التواصل الاجتماعي فمن خلال اللقاءات حتى في النوادي وفي المناطق تجمع الأمهات، زمايلي في كل في جامعات مصر أطلقوا عليها هذا اللقب، والناس دخلت وأكدت على هذا اللقب على السوشيال ميديا. فمن 2019 أطلق هذا اللقب اللي أنا فعلا سعيدة به، وفعلا بتمنى أني أقدم في كل لحظة من حياتي نصيحة لكل أم وأب وكل جدة وجد من أجل تنمية مهارات وقدرات والحفاظ على صحة أطفالنا. طيب دكتورة عبلة، إذا كن حضرتك قلتي حاليا أنه الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، فأكيد نواة هذه الخلية هي المرأة. وإذا كنا نريد أسرة متماسكة، أسرة يعني تحقق درجة من الراحة والتربية السليمة والتغذية السليمة، فلابد من الاهتمام بالمرأة. كيف تم الاهتمام بالمرأة؟ ماذا قدم لها لكي تحقق هذا الهدف؟ بصي حضرتك، احنا بنقول ان الأسرة المصرية العمود الخيمة فيها هو المرأة، فاحنا بنقوم بتنمية وعي الأسرة في كيفية أنها تحافظ على حقوق المرأة كشريك أسري كامل الحق في الرعاية، في التمكين الاقتصادي، في التعليم، في التثقيف، في الاختيار، في محاربة العنف ضد المرأة حتى لو كان العنف ده سلبها حقها في القرار ايا كان هذا القرار. وعشان كده احنا بنمرن الاب والام او الزوج والزوجه او الخطيب والخطيبه كيفيه بناء القرار المستنير القائم على الدليل. وبالتالي لو انا قلت ان الاسره راجل وامراه واقفين راس براس كل في مجال جنسه ودوره الاسري اللي ربنا حتى قال عليه، يتكاملوا مع بعض في إقامة خلية ناجحة ترعى أطفالنا. طب مين اللي هيرعى الأطفال؟ مين اللي بيربي؟ مين اللي بيعلم؟ مين اللي بيحضن؟ مين اللي بيرضع؟ مين اللي بيشيل في أول سنتين المسؤولين عن 85% من قدرات الإنسان؟ المرأة، ولكن المدعومة بشكل مباشر وقوي من الزوج. طب دكتورة حضرتك قلتي أنه القضية ترتكز في المقام الأول على تحسين الخصائص السكانية. ماذا نقصد بتحسين الخصائص السكانية؟ طيب احنا هنقول في الأول أنه الطفل بيتكون في الكجنين من مجموعة من الصفات الصحية والتعليمية والمجتمعية والبيئية. ومن جوه هو بياخد الحاجات دي. كل دي خصائص سكانية، إلى جانب حاجات تانية، في حاجات تخص الأسرة وفي حاجات تخص الدولة. الخصائص السكانية اللي تخص الأسرة هي الطفل صحته، جنسه، تعليمه، عاداته المجتمعية، عاداته البيئية، حالته النفسية، دي خصائص. قدرته بقى يعني مكسب الأسرة عشان توفر الاستقرار المالي لهذا الطفل، خصائص لتمكين اقتصادي. العلاقات اللي هي المعلومات اللي بتدور في كيان الأسرة، إذا كانت معلومات بيئية أو ثقافية أو مجتمعية، ده موروث بيأثر على الطفل، فدي خصائص. نيجي بقى نقول الدولة، لا، الدولة لها اهتمام بحاجة تانية، لها اهتمام بحاجة اسمها الهرم السكاني. ولها احتمام اسمها حاجة تانية تمسك الكثافة السكانية. هقولك النقطتين دول بمنتهى الاختصار. تفضل. الهرم السكاني هي العلاقة ما بين التوزيع السن وعدد الأفراد في كل مرحلة. مصر الهرم السكاني بتاع وجنس طبعا الذكر والأنثى. مصر الهرم السكاني بنقول عليه ضيق القمة وواسع القاعدة. نعم. ليه؟ لأن مواليدنا كتير. مواليدنا كتير ونسبة الأطفال اللي تحت 15 سنة بنمثل تلت الهرم السكاني. والناس اللي فوق 65 سنة 6%. يبقى أنا عندي 36% بيعولهم 64%. مين اللي قادر على الصرف؟ اللي قادر يكسب، اللي هو ما بين الستاشر، وطبعا الستاشر ده انا يعني ببالغ لان انا مفروض اطلع لغاية السن اللي فوق اللي هو 29 سنة بس. فهدي الحكاية كمان شوية. بس ده المفروض ان هي ميزة في الهرم السكاني مش كده؟ لا ده ميزة لما يكون عندي شباب كتير، لكن كل ما القاعدة توسع كل ما هيبقى عندي ناس اعولهم اكتر. يعني كل ما عدد المواليد يزيد كل ما الاطفال اللي تحت 15 سنة هيزيدوا. ده معناه ايه؟ معناه ان انا اللي في النص دول هيختصروا، فهيبقى انا بحط على اكتاف كل واحد يقدر يعول اتنين بدل واحد. انا استنتجت ده من كلام حضرتك ان 64% بيعولوا 36، فال 64 نسبة اكبر من 36 ده النهاردة. طبعا اكبر. طبعا انا معاكي جدا، بس ما تنشيش ده ان رجل وامرأة. نعم دولت ال 64 دول رجل وامرأة، فنصهم غالبا هو اللي بيبقى بيكسب، وقولي نسبة كمان من الستات. الحاجة التانية انك انت الخدمات الصحية عندك بتتحسن، وبالتالي العدد الناس اللي عايشة فوق ال 65 سنة بيكتروا بيزيدوا. احنا متوسط العمر بتاعنا بقى 72 سنة. نعم. للرجل ويمكن 74 للمرأة. وبالتالي كل ده بيزيد نسبة الإعالة. نعم. فانت محتاجه تكوني منتجه اكتر، محتاجه تضيقي القاعده شويه لانك انت حابه ان القمه تزيد. انت حابه ان متوسط العمر يزيد لان ده مؤشر من مؤشرات التنميه البشريه. لكن انت عندك دوله عندك متوسط العمر عندك عالي، لكن انت مش محتاجه قوي القاعده تبقى واسعه بهذا الحجم. نعم. يمكن أكيد في تكامل ما بين كل هذه الجهود ومبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية. حقيقي أنا خليني بس أقول كلمة واحدة عشان أنا مهتمة جدا يوصل لجميع شبابنا. اتفضل. إنه الكثافة السكانية إحنا ما زلنا عايشين على 12% من مساحة مصر، ومصر عملت استثمرت بالمليارات علشان تعمل ظهير صحراوي لجميع المحافظات. وأنشأت مساكن وأنشأت مصانع وأنشأت تسهيلات للزراعة وكل الإنتاج. أنا بقول للشبابنا عمروا هذه الأجزاء، وسعوا المساحة اللي الناس تكناها، المنطقة المسكونة من أرض مصر. لو طلعنا 20% لو طلعنا 25%. معلش اسمحي لي يا دكتوره، لو في يعني مقومات للحياه موجوده، لكن في مقومات العمل في هذه المناطق هي الناس هتروح والشباب هيروح، لكن هو المسافه اللي ممكن يقطعوها علشان يروحوا شغلهم ويرجعوا منها هتضيع مرتبهم. فاهم؟ هو ده حقيقي. ده حقيقي. لو حضرتك تقصدي ان الاماكن دي مش مؤهله، بس بالعكس الاماكن دي بتتفتح، كل المحافظات الجديده دي بتتفتح، بتعمل فيها مدارس، بتعمل فيها مكان شغل، بتعمل فيها سكن، بتعمل فيها مصانع. المقصود بيها هو احنا ان احنا نعيش. المقصود فيها ان احنا نقلل الكثافه، فنقلل التلوث ونقلل الامراض ونقلل زحمه المواصلات. توزيع السكان على مساحه مصر الكبيره ما تبقاش كلها متركزه في مكان واحد. دي نقطه ثانيه. نيجي بقى للالف الذهبيه. انا الالف الذهبيه فيها نقطه مهمه جدا. احنا بنقول عايزين الخصائص السكانيه، وعايزين ندي الطفل حقه في الرعايه المثلى في الالف يوم. مين هم الالف يوم دول؟ هو 270 يوم حمل زائد سنتين اللي هما 730 يوم السنتين الأولى من العمر. دول مجموعهم 1000 يوم. احنا مهتمين بالألف يوم دول ليه؟ لأنهم بالعلم بيقول إنهم مسؤولين عن 85% من قدرات الإنسان الذهنية والنفسية والجسدية والتعليم المدرسي. طب أنا عايزة أخد الألف يوم دول أعمل فيهم إيه؟ أنا بقول لكل ست وكل زوج، يا جماعة أنتوا هتاخدوا مشورة ما قبل الزواج معانا في الألف يوم في وحدات الرعاية الصحية الأولية. والمشورة دي هتعلمكوا إزاي تبقوا أزواج ناجحين، وهتعمل لكم التحاليل كمان أنكم تكونوا لو عندكم أي أمراض تتعالج قبل ما تتجوز. بعد كده خدوا بس فترة سنة عالجوا الأنيميا، خدوا حمض الفوليك، عالجوا الالتهابات. يعني ما يكتشف من خلال التحاليل يتم نعالجه. بالضبط. والصحة تضبط قبل أن يكون في جنين أو حمل. بالضبط، عشان ابني ما يشيلش طائلة حاجة عندي أنا أقدر أعالجها. يعني بدل عارفة أعالجها، طب ما عالجهاش ليه؟ عالجها الأول. بالزبط. وبعدين أولد احمل حمل امن لمده 9 شهور، واهتم جدا بالمتابعه اثناء الحمل، واهتم بالتغذيه السليمه، واهتم باني اخد الفيتامينات المطلوبه، وبعدين اولد ولاده طبيعيه وليس قيصريه، ودي نقطة لو سمحتي نأكد عليها. يا دكتورة دلوقتي 3/4 الدكاترة بيشترطوا قبل متابعة الحمل ان هم هيولدوا قيصري. الحقيقة ده الوزارة قايمة بدورها في حوكمة هذا الملف والضغط على الأطباء ومحاسبتهم في حالة عمل قيصرية غير مطلوبة طبيا. لكن هم بيتحججوا بيقولوا ايه ده طلب الستات، هم بيجوا يطلبوا كده. فاحنا بنقول لأمهاتنا اللي ربنا قالوا ان الولاده ولاده طبيعيه وان القيصريه ده قرار طبي له اسباب طبيه، فمن فضلك ما تروحيش تطلبي قيصريه. ولما الدكتور يقول لك قيصريه قولي له ليه، وتاكدي ان هذا السبب فعلا حقيقي من 1 و2 و3 قبل ما تولدي قيصري. زي ما بناخد رايك اكتر من دكتور في عمليه هنعملها برضو يبقى نفس الوضع لانها عمليه. بالظبط، ده تدخل جراحي وليس ولاده طبيعيه. الطبيعي طبيعي، وربنا عمله علشان بيحضر الطفل أثناءه للحياة خارج الرحم. نعم. فأنا إيه اللي خليني أشيلهم من بره ويدخل الحضانة بنسبة 25-30% من المواليد، ودخول الحضانات ده معناه مشاكل كتيرة جدا وفلوس كتيرة جدا، والأهم من كده إن الطفل بيتحرض لمشاكل نفسية. صحة الطفل وصحة الأم مفيش يعني أحسن وأهم من اللي ربنا خلقه طبيعي، ولو الظروف اقتضت يبقى الوضع الآخر. إحنا الحقيقة دكتورة استفدنا من حضرتك جدا، وأكيد السادة المستمعين كمان استفادوا في فقرتنا النهاردة. أوعى من فضلك، شكرا جزيلا دكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، ومساء الفل على حضرتك. أهلاً بالسكان، أهلاً بالسكان. يحجز لك شقة فوراً لو جيبك كان مليان، وبنود العدالة واضحة مكتوبة في الإعلان. لو عايش أخليه الشقة مش بعيد، أهم حاجة عندي تفيد وتستفيد. غنوة غنوة أصل وصورة أصل وصورة. سمعينا كده برضو يا قمر، واللي هنسمعها الأول الأصل بالصوت الأصلي هاني شاكر، وبعدين خليها مفاجأة بقى بالصوت التاني. كده برضو يا قمر بصحبني عصر، كده برضو يا قمر صاحبني عالسهر، كده هو برضو يا قمر صاحبني عالسهر، وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر. يا خبر كده برضو يا قمر، يا قمر برضو يا قمر تصاحبني عالسهر، كده هو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر، كده هو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر، وتفوتني معاك وتمشي لحس ولا خبر. يا خبر كده برضو يا قمر، you كده برضو يا قمر أغنية هاني شاكر يقول عنها إنها لم تعجبه في البداية. قال كان هاني شاكر يقول إنها تخلو من التطريب الذي يبحث عنه، رغم إن الأغنية رشحت له من شادية، هي التي رشحتها لهاني شاكر. الجمهور العربي عرف هاني شاكر من خلال هذه الأغنية، وكان أعتقد أنها الأغنية الأولى لهاني شاكر رغم إصدار 3 أغنيات له قبل ذلك. لماذا أعطت شادية الأغنية لهاني شاكر؟ لأنه اعتذر عن حفل ليالي التلفزيون لأنه لم يجد أغنية يغنيها في الحفل، أغنية جديدة، وقال لشادية هذا الكلام، فقالت له تواصل مع الملحن خالد الأمير لأنه كان يحضر لها أغنية كده برضو يا أمر، وكان رأيها أن الأغنية لا تناسبها لكنها ستكون مناسبة جدا لو غناها هاني شاكر، وغناها هاني شاكر. نستمع لصورة الأغنية من نانسي عجرم. يا حبيبي وحشتني وعليك ودوستني، يا حبيبي وحشتني وعليك ودوستني، يا حبيبي وحشتني وعليك ودوستني، يا ريتك خدتني ولا كنت شفتني، ولا كنت شفتني، يا حبيبي وحشتني وعليك ودوستني، يا حبيبي وحشتني وعليك ودوستني، يا ريتك خدتني ولا كنت شفتني، يا ريتك خدتني ولا كنت شفتني، يا حبيبي وحشتني وعليك ودوستني، برضو يا قمر تسحبني عالسهر كده، برضو يا قمر تسحبني عالسهر وتفوتني معه وتمشي حس ولا خبر، يا خبر كده برضو يا قمر، ده برضو يا قمر كانت آخر فقرتنا في استوديو 2 ليوم الثلاثاء برا الصندوق. كل الشكر لكم مستمعينا الأعزاء، وكل التحية مقدمة لحضرتكم من شيرين لطفي من الإعداد، خالد عيد من هندسة الهواء، ومني حنان عسكر. تعرف دلوقتي مين يا حياتي بقوم صحاب، اللهفة والحنين والسهد وللعذابي، تعرف دلوقتي مين يا حياتي بقوم